الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، نعم الله سبحانه وتعالى علينا في محاور ثلاثة: نعمة الإيجاد، ثم نعمة الإمداد، ثم نعمة الهدى والرشاد. هذه عناوين كبيرة لنعم من الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. أوجدنا من عدم، فما شكرنا رب العباد أو نسينا أن نشكر رب العباد أن أوجدنا في هذه الحياة كي نعبده ونوحده ونقدسه ونمجده ونقيم شرعه في هذه الأرض. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فأين العمران الذي صنعه الإنسان في هذه الأرض كنعمة إيجاد؟ تقريبا كل واحد منا يجب أن يراجع حساباته مرة أخرى. ثم نعمة الإمداد، أمدنا بما نستطيع أن نعيش به ونحيا. الحياة، أساليب الحياة، الجسد وما فيه من أسرار، الأرض وما فيها من نعم، البحار والمحيطات والأشجار، الهواء الجوي، المياه، كل نعمة من هذه النعم، تعاقب الليل والنهار الجديدان. سبحان الله، نعمة اليقظة والنوم. سبحان الذي توفاكم يعني بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ورب العباد جعل النوم أخو الموت، فإذا استيقظت من نومك كأنما بعثت من نومك فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. في النوم تحدث أشياء غريبة في الجسد من بناء وهدم وراحة وراحة بال وهدوء أعصاب، ثم تستيقظ وتستأنف حياتك وتفتتحها بالصلاة وبالعبادة وبتعمير الأرض وإبعاد نفسك عن الإيذاء لخلق الله عز وجل. ثم أنعم على المؤمنين فقط بالنعمة الثالثة، يعني نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، هذه للمسلم ولغير المسلم، للمستقيم والمنحرف، للعاصي والطائع، للمؤمنين وللكفار. أوجده من عدم ثم أمده بما يستطيع أن يعيش به. ولكن نعمة الهدى والرشاد، هذه نعمة يجب أن نشكر رب العباد عليها ليل نهار. الإنسان أحيانا أحبتي في الله ينظر إلى بعض الأمور يراها كأنما هي ابتلاء ونقم، وفي داخلها تكمن الأسرار الكبيرة لفضل الله سبحانه وتعالى علينا. أنت تنظر في كتاب الله تجد هذا الكتاب الخالد يذكر مخلوقات لا تعيرها أنت اهتماما، فالنملة وعالم النحل وعالم الغربان والهدهد والعنكبوت والناقة، أشياء أنت لا تخطر ببالك إلا إذا رأيتها أمامك. يعني لما دب الحقد والحسد في قلب أحد أبناء آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه، كان بدلا من أن تسول له نفسه أن يحقد وأن يحسد أن يستبدل القربان السيء بقربان صالح، بالشيء السيء الخبيث أن يستبدله بشيء طيب يقبله منه رب العباد. السماء لا تحابي، أنت أخرجت أسوأ ما عندك رب العباد لم يتقبل. كم من الواجب تتوب الى الله وتخرج افضل ما عندك، ولا تحقد على اخيك الذي تزوج الحسناء وانت ما تزوجت هذه الحسناء. اذا انت يجب الا تقسم الكون على هواك انت، لان الحسود يعيب على قسمة الله في الازل. يريد من الله ان يعيد تقسيم الامور وفق الهوى الذي عنده هو سبحان الله، فيظلم ويتعدى. فما الذي حدث؟ لما هم بنفسه ان يقتل اخاه طوعت له نفسه قتل اخيه، سولت نفسه الاماره بالسوء ان يعتدي ويصير اول قاتل في التاريخ فقتله. لكن لما قتله اصبح من النادمين، بعض من احفاده اليوم يقتلون ولا يندمون. عجب، ماتت فيهم روح الإنسانية. فوجئ ابن آدم بقتيل أمامه، هذا أول ميت، أول متوفى، أول جثة تظهر على سطح الأرض. ماذا يصنع بها؟ هل يتركها هكذا؟ هل يلقيها في البحر؟ هل يضعها فوق شجرة؟ بعث الله غرابا، بعث الله غرابا يبحث في الأرض. غراب قتل غرابا آخر، ما الذي حدث؟ صار الغراب معلما. فبحث في الأرض ونكش في الأرض بمخالبه وبأظافره وبمنقاره، فدفن أخاه ثم وراه التراب. يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأصبح من النادمين. حقيقة الأمر كلنا الآن عجزنا أن نكون مثل هذا الغراب. لماذا؟ عالم الغربان عالم عجيب. عالم الغربان لما راقبه العلماء أكثر من 30 عاما، علماء تخصصوا راقبوا عالم الغربان عقودا 3، وجدوا أن في عالم الغربان محاكم قضاء تجتمع كبار الغربان كهيئة استشارية قضائية، ويؤتى بالغراب المذنب الذي تعدى وسط حراسة مشددة من غربان أقوياء. هذه حقيقة. ثم يقف منكسا رأسه في الأرض، فإن ثبت عليه أنه أخذ طعام غراب آخر من عشه، قامت الغربان بحكم المحكمة الغرابية هذه بأن تنتف ريشه بمناقيرها حتى يصير بلا ريش زمنا طويلا فلا يستطيع الطيران. ألا من غراب بيننا يقضي أن من تعدى على طعام الفقراء أو المساكين أو الأثرياء الذين عندهم تخمة، عنده القولون العصبي وعنده قرحة وعنده سبحان الله أمراض معدة وأشياء عجيبة جدا من كثرة الطعام، والأطباء يوصونه وله دواء قبل الإفطار ودواء أثناء الإفطار ودواء بعد الإفطار، ولا يستطيع من آلامه أن يأتي ليصلي صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه أخذ أكثر من حقه، بل الذي لا يزكي عن ماله ولا يتصدق لإخوانه هو إنسان معتدي على حقوق الآخرين، وهو سارق لحقوق الآخرين، مغتصب لحقوق الآخرين، آخذ من مال حراما. يقول ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة. لما؟ تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك لماذا لا يأخذ آل البيت الكرام رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم على جدهم لا يأخذون من زكوات الناس؟ لأن آل البيت أطهار ولا يمدون أيديهم إلى أوساخ الناس، هذه قذارات، لا يمدون أيديهم، لأنها إن بقيت عند الغني صار هذا الجزء الحرام هو حق لأخيه الفقير، هو حق، ويجب إن أعطاه لا يمن عليه بالعطاء، فإنما هو يوصل إليه حقه. وشرحت لكم المسألة من قبل وقلت هناك اثنان رجل فهم ورجل غبي لا يفهم، كلاهما ثري، رجل ذكي غني ولكن ذكي غني العقل، ورجل آخر غني المال غبي العقل. ذكي العقل عندما أخذ المال أو اكتسبه فهم القضية، قيل له إن 25 درهما أو جنيها أو دينارا من هذه الألف لأخيك الفقير فلان وأختك الفقيرة في الله فلانة، والتسعمائة 975 درهما الباقية أو جنيه أو دينار أو دولار باقية هي حقك أنت. يعني أنت عندك 40 جزءا، منها جزء لإخوانك الفقراء، هذه أمانة عندك إذا حال الحول وجب أن تخرجها. فلو أن محكمة غرابية قامت بيننا صادقة فرأت هؤلاء الكانزين للمال والمانعين للزكاة والظانين أنهم عندما يعطون يجب أن ينشروا هذا الأمر بين المشرق والمغرب، أقول لهم إن الغباء يحيط بكم من كل فج ومن كل اتجاه، لأن سبحان الله الإنسان عندما يزكي إنما هو إنسان يوصل أو يوصله، هو حامل أمانة لتوصيلها فقط. الغني الثري صاحب الملايين والمليارات عندما يحمل أموال الزكاة ويحسبها بدقة ولا يقل عليها بل يزيد عليها قليلا خشية الخطأ في الحسابات، عندما يوصلها لإخوانه الفقراء إنما هو موصل يجب أن يكون جيدا، لا موصلا رديئا ولا يحجز ولا يحجب أقوات الفقراء عنده. هذا هو الحكم الأول في محكمة الغربان. الحكم الثاني، إذا عدا هذا الغراب فهدم عش غراب آخر، يعني طيارة طائرة بدون طيار تقتل أناسا هنا وهناك فتهدم البيوت على أصحابها، ما الذي يجب في محكمة الغربان؟ تحكم عليه أن يعيد العش لأخيه الغراب كما كان وتراقبه وتلزمه وعليه أن ينفذ. الأمر الأعجب من الخيال، إذا اعتدى ذكر من الغربان على أنثى ليست أنثاه قامت الغربان القوية بحكم محكمة الغربان أن تهجم عليه فتقطعه إربا فتقتله. هل نتمنى أن نصل إلى عالم الغربان؟ هل نتمنى أن نصل إلى عالم النحل؟ عالم النحل كرمه رب العباد بسورة، لا يأكل إلا طيبا ولا يطعم إلا طيبا، لا يدخل في الخلية سبحان الله شغالة في أرجلها قاذورات لها رائحة منتنة تنتن هذا المجتمع النظيف. لو قمنا بطرد المغتابين والنمامين والمنافقين والأفاقين من مجتمعاتنا ألا تصير مجتمعاتنا خلايا نحل فيها الطيب من القول والطيب من الفعل؟ في طائفة من الشغالات في حراسات خاصة داخل الخلية تقوم بقتل الشغالات البطالة، البطالة يعني التي لا تعمل، الشغالات التي لا تعمل والذكور التي لا تعمل تسمى مذبحة الذكور، كمذبحة محمد علي في التاريخ عندما ألقى المماليك من فوق القلعة. الشغالات تقوم بقتل هذه الذكور التي يعني لا قيمة لها. تقول البطة، وعدتكم من قبل أن الخطب الفكرية انتهت لأنها لم تأتي لكم بنتيجة ولم أرى نتيجتها في الناس، أدخل على القصص الرمزي لعل وعسى تصل الرسالة. تقول البطة بالثور، أنا أريد أن أصعد فوق هذه الشجرة، هي بطيئة لا تستطيع أن تتسلق. قال لأن الموضوع سهل، سوف أضع روثي عزكم الله بجوار الشجرة، قفي عليه أصعدي على الشجرة. صنع هذا في اليوم الأول وصلت إلى ثلث الشجرة، في اليوم التالي روثه بلغ بها إلى ثلث الشجرة، في اليوم الثالث اكتمل الروث فصارت فوق الشجرة، رآها صياد فاصطادها. ما الحكمة؟ ربما يصعد بعض الناس إلى الأعالي وهم واقفون على قاذورات، أو وصلوا عن طريق القاذورات برشوة، بمحسوبية، بنفاق، بقضية شعر، بمثل هذا. هؤلاء لن يطول بقاؤهم في القمة، إنما القمة تصل عندما يحفر الإنسان بمجهوده بعد فضل الله سبحانه وتعالى. اليتم عندنا شيء صعب. عندما يموت الأب ويترك صبية، نحن نرى اليتم في بلادنا، لأنه هو الرحمة لأنها تبخرت، فاليتيم لا يجد يعني ثريا منا أن يأتي به على مائدة الإفطار وسط أبنائه، لا يشعره بغياب أبيه، ويصير الحي كله أباء له. لكن اليتم عند الكبار ماذا كان؟ الإمام البخاري تيتمه في السابعة، باعت أمه الغزل بدراهم 10، قالت له: يا بني خذ هذه الدراهم واذهب لتتعلم الحديث، فإن وجدت أن الحديث غير عقلك وقلبك إلى خير فتعال لأعطيك 10 غيرها. وجد الإمام البخاري ابن السابعة إقبال له على العلم، فعاد لأمه وهو قد حفظ. سبحان الله، أعطته 10 أخرى من مغزلها نتيجة الشبه والعمل، فحفظ أكثر، أعطته 10 الثالثة، حتى صار محمد ابن إسماعيل البخاري هذا العالم الكبير اليتيم، الذي يعني يتيم، لأن العرب كانت تقول درة يتيمة، يعني درة فريدة لا مثال لها. ابن الجوزي مات أبوه في 3 من عمره. هذا اليتيم ماذا صنع للمسلمين؟ قال: كتبت بإصبعي هذي 2000 مجلد، 2000 مجلد، وترك لنا ثروة عجيبة رضي الله عنه. ابن خلكان رحمه الله، هذا الفقيه المحدث، هذا العالم الجهبذ الذي تعلمنا منه وكتب من مئات السنين فنون الخطابة والتأثير، سبحان الله، ابن خلكان هذا لما قمت بتوزيع ما تركه على أيام عمره منذ أن ولد، وجدت أنه يعني إذا وزعنا ما كتبه على عمره منذ أن ولد، مش منذ أن كلف أو بلغ، وجدت أنه كان في اليوم يكتب بمقدار 9 كراريس، كل كراس 50 صفحة. هذا يتيم من اليتامى، سبحان الله العظيم، ترك لنا أعظم يتيم في التاريخ، حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي يعني سبحان الله يعني نقل البشرية من عالم الضلالة إلى عالم الهداية. فأنا أقول: قد ترى أنت إنسانا من عالم الإمداد والهداية في القرآن ما يشجعك على الخير وما يجعلك تصنع الخير. سبحان الله، عالم النحل عالم لا قذارة فيه، سبحان الله العظيم، لا سوء فيه، نحن نريد عالم النحل. لما سبحان الله عالم الهداهد، هذا الهدهد الأمين الداعية إلى الله، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، هدهد انتدب نفسه لدعوة التوحيد وعاد إلى سليمان ويقول له: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. كلف نفسه عناء الدعوة. كلفتكم الأسبوع الماضي أن تزدحموا على مائدة القرآن مع العلماء، وذهبت مرة ومرتين ما وجدت أحدا، لأن يعني تسمع ما إذا ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. تمثلنا بأبناء عمومتنا من بني إسرائيل، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا. الإنسان يفرغ نفسه ساعة ليظهر عظمة الإسلام، يعني أهل الباطل يجتمعون حول باطلهم. هل رأيت استاد رياضي من قبل، أو في فعاليات التي ترونها وتشغلكم هذه الأيام، هل رأيت كرسيا فارغا؟ أهل الباطل يعني يظهرون باطلهم. أليس من أصحاب الحق أن يجدوا موائد القرآن فيجتمعوا حولها؟ سبحان الله. لكن صلاة التراويح خفيفة عليك، جنب المسجد الإمام يقرأ وانت واقف وقعد تعد الحسنات تقول الحرف بكذا وتمن على الله بما تصنع. أما أن تكلف نفسك وتذهب وتكثر سواد المسلمين وتوجد نفسك في مائدة القرآن حتى يران الناس ويقولون إن المسلمين يتحلقون حول كتابهم كما كان صحابة محمد يفعلون. لكن للأسف الكلام تستخدمون معنا كما يستخدم أبناؤنا فقه الأذنين، تسمعون الكلام من أذن ويخرج من الأذن الأخرى. أحبتي في الله، إن نعمة الإيجاد ثم نعمة الإنذار، ثم تأتي لك أنت أيها المؤمن نعمة الهدى والرشاد لتصنع خيرا. اللهم أرشدنا واهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قد يقول قائل أنا رجل موظف فقير ومتعفف لا أخذ زكاة، ولكن ليس عندي مال أزكي عليه أو أزكي عنه أو أخرجه. أنت لكل جارحة وعلى كل جارحة زكاة وعطاء، هذه من نعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد الذي أعطاك إياها رب العباد سبحانه وتعالى. هل قمت بالزكاة عن بصرك بالنظر إلى المسلمين بالرحمة وغضها عما حرم رب العباد عز وجل، والنظر فيما خلق الله لنا في هذا الكون الجميل؟ كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. هل زكيت عن أذنك ألا تسمع بها الخنا ولا الفواحش ولا الفسق، وإنما تسمع بها آيات الله والعلم وما يقربك من رب العباد سبحانه وتعالى؟ هل زكيت عن يدك بالإعطاء وكتابة الصدق ونقل الخير ونفع الغير والمسح على رؤوس اليتامى وإعطاء الشيء ودفع الصدقات والمعونات بهذه اليد وإمساك المصحف وعمل الخير بها؟ هل استخدمت قدرك وزكيت عنها؟ هل زكيت عن جسدك كله بصلة الرحم وبر الوالدين وصناعة الخير؟ هل لسانك زكيت عنه بأن منعته من الغيبة والنميمة والقول البذيء والقول الفاحش وشهادة الزور، ووضعت مكانها ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح أناء الليل وأطراف النهار والكلام اللين للمسلمين والكلام اللين للزوجة وصلة الرحم والسؤال عن الناس؟ هذه زكوات أنت قد تنساها، هذه نعم، هذا جسدك رأس مالك. وهناك رأس مال آخر خطير، العمر. بالله عليكم، من فينا يقول أننا كنا هنا فوق هذا المكان من 7 أيام أو 8 أيام مضت؟ لا أحد يتخيل، نتخيل أنه الأمس. يتقارب الزمان، تنزع البركة من الوقت، فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. إذن انتزعت البركة من الوقت. فالحق نفسك، سبحان الله، بالله عليك اشغل نفسك بطاعة الله، ربما يأتيك ملك الموت وأنت داخل الطاعة، من يدري؟ تذهب لتكثير سواد المسلمين في محاضرة أو التحلق حول مائدة القرآن، وحضر إليك ملك الموت هكذا، أتدري كيف تبعث؟ تبعث تاليا لكتاب الله عز وجل، من مات ساجدا بعث بين يدي الله يوم القيامة ساجدا، ومن مات محرما بعث ملبيا محرما بين يدي الله يوم القيامة. إلا الإنسان يعني يبعث على ما مات عليه. فاجعل كل لحظاتك ذكرا لله، يقول لنا ربنا من نعمة العطاء والإمداد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن الذكر الكثير هي أن تجعل وقتك كله لله رب العالمين، تذهب إلى المصلحة في الصباح، تقضي مصالح الناس، تتبسط مع الناس، تخلص العمل، تأكل من الحلال، تحسن التعامل مع الناس، تحسن التعامل مع الأهل والأولاد حتى يحبك الجيران ويحبك الناس ويحبك عندئذ رب الناس سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد تحتاج إلى توضيح كبير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أطعم الجائعين واكس العريانين واسق العطشانين الظمآنين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه واجعل تدبيره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كان في نيتي ألا يكون هناك درس، لأن يعني يبدو أن كثرة الدروس تنسي بعضها بعضا. كان شيخ رحمة الله عليه يوصيني يقول: يا ولدي لا تغتر بكثرة الأتباع، فإنما حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: الإبل 100 لا تجد فيها راحلة. فكان يعني أقول له: يا شيخ يعني هذه دعوة إلى اليأس والإحباط؟ ولا، هذه دعوة للتنبيه والنصيحة. وبعد 25 سنة من نصيحة الشيخ يثبت للإنسان أن سبحان الله العظيم، وجدت أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان له آلاف من الأتباع يحضرون علمه ودروسه وفقهه، فاختار من هؤلاء 3 فقط، فكان محمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن أبي يوسف وزفر. هؤلاء 3 الذين تخيرهم الإمام يعني رفعوا علم الفقه والقضاء من بعده. يبدو أن هؤلاء كانت نظرتهم غير نظرتنا. العلم شيء والتربية شيء آخر. كنت أود بعد هذا العمر أن أربي، لكن ليست هناك نفوس قابلة للتربية. لماذا؟ لأنها نشأت على هوى معين، وجاء من بيئته يحمل يعني عنوانا معين. وأنا إنسان أدعو إلى إسلام بدون ألوان، إسلام فيه كتاب وسنة، وهي بضاعة مزجاة يبدو ما قابلت كثيرا من المحسنين. فكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: لماذا لا تكتب يا إمام؟ بعض الناس كتبوا مئات وآلاف الكتب. الإمام أحمد كان مقل، يقول: كتبي أصحابي. فكان تلاميذ أحمد ينشرون علمه للحفيظة التي عندهم. لكن يبدو أن هناك بعض البيئات، بعض القلوب، بعض النفوس تأبى على التربية. يعني التربية وضبط السلوك يعني سبحان الله العظيم قد يكون صعب. سبحان الله، يعني الحزن يملأ قلب الإنسان. في محاضرة مهمة من المحاضرات أول أمس، أنظر حولي في المدرج، والملقي المحاضرة الله يحفظه الدكتور العربي كشط كان يعني ربنا فتح له فتوح العارفين في المحاضرة قوية، يعني أرى أن منهج عمل. فربع القاعة فيها ناس، الباقي لا أدري. فهمس أحدهم في أذني أن في مباراة مهمة بعد ساعة قد لا تلحق، ففي فقه الأولويات، في الركل بالأحذية غير التعليم في الدين، ده شيء وده شيء. فيبدو أن الأمة فعلا سبحان الله العظيم، يعني تذكرت رسالة جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد والنرويج يرسل إلى هشام الثالث خليفة المسلمين في الأندلس هذه الرسالة: قد بلغنا تقدم بلادكم شأوا عظيما في العلوم المختلفة، وأنني أرسلت بعثة على رأسها ابنة شقيقنا الأميرة بيرنارد، وهي معها بعض من الأميرات للتعلم في مدارسكم وجامعاتكم العظيمة. وأذن لي أيها الملك الجليل خليفة المسلمين أن تأذن لهم بلثم عرشك المعظم. لثم يعني بيستأذن الملك إنجلترا والسويد والنرويج في هذا الوقت أن الأميرات مجرد يلثموا عرش الخليفة فقط، يعني يطاولوا أن فأرجو أن تحيطهم برعايتك. وأرسلت معهم هدية رمزية أتمنى أن تقبلها دليلا على الود الذي نكنه لكم وعظيم الاحترام الذي في قلوبنا نحوكم. تصل الرسالة إلى الأندلس، يرد هشام الثالث خليفة المسلمين هناك الذي لا يعرف منا أحد عنه، المهم يعني أو أنتم طبعا عارفين لكن يمكن أن أقول تعالى، المهم يعني، فيقول: قرأت رسالتكم واستشرت من حولي وقد وافقت على طلبكم، ومن باب الود إن إقامة البعثة إلى أن تنهي تعلمها سوف أنفق عليها من بيت مال المسلمين. الرسالة بتاعت الملك جورج موقعة بإيه؟ جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد والنرويج خادمكم المطيع. فأنظر في المدرج حول خادم من؟ خادم من؟ يعني سبحان الله، فالبون شاسع. يبدو أننا فهمنا الدين فهما كلاسيكيا طقوسيا، مجرد أن آتي للعشاء وأصلي التراويح فقد قمت بالأمر كله. يا أخوانا ليس الأمر هكذا. تفعيل الإسلام بالله عليك الأسبوع القادم كله الصغار الذين يأتون من بلاد حتى غير عربية لا يتكلمون العربية ويحفظون القرآن كله، خذ ابنك معاك وخذ بنتك الصغار، خليهم يعني تثور فيهم الهمة. يقول شوف الولد اهو لا يعرف عربي، خليه يكلمه، قل له اسمك ايه بالعربي لن يجيب، بالانجليزي لن يجيب، بالفرنسية بالالمانية باليابانية لن، لا يعرف الا لغة قومه. ورغم ذلك اسمعه هو يعني كأنك تجلس مع ابن مسعود رضي الله عنه. ده مش يشجع الاولاد عندنا بدل الخيبة اللي احنا سبحان الله ابويا عايز مش عارف هات له ايباد وهات له ايماد وهات له، وبعدين خلاص الرفاهية سوف تقتل ابناءنا. انت بتحكي لابنك الان تقول لي يا ولدي وانا صغير ما كانش عندنا لقمة خبز في البيت، توريه انه كيف كفحت وعملت ومجهود سبحان الله. يقول لك طب ما فيش لقمة خبز ما نزلتش ليه السوبر ماركت تشتري؟ سبحان الله تفهمه ازاي ده؟ هو لم يعيها، لن يعيها سبحان الله. سوف ياتي جيل اخر سوف يقص عليه ان جيل الرفاهية هو الذي افسد الجيل. الف الرفاهية خطر. نرجع للخطبة احسن، صلوا على رسول الله. هو بس يعني نفثة قلب من اب للذين يحبهم سبحان الله. لعل وعسى من يضمن ان تلقونا بعد رمضان هذا، ربما يغيب احدنا الثرى ونرحل الى حيث الابدية، فالاستفادة من خبرات الناس اللي تعلموا من العلماء ورأوا سبحان الله العظيم المسائل. نعمة الايجاد هذه نعمة، نعمة الامداد نعمة. امدك بايه؟ امدك انك تعرف العربية، والله يعني تتألم عندما ترى اعجميا يسمعك وانت تقرأ القرآن وهو لا يفهم ولا كلمة ولا كلمة، لكن تجد معك في التراويح واقف ومتأثر وخاشع ولا كلمة سبحان الله. بالله عليك اليس من زكاة العربية التي عندك ان تجلس معه بعد التراويح نصف ساعة لله، تعلمه على مدار الاسابيع الباقية من رمضان كيف يقرأ القرآن بالعربية؟ صعبة دي؟ بالله عليك صعبة؟ من سنوات وأنا أقول لك تدخل في صلاة العصر تجد إخوة لك أعاجم لا يتكلمون العربية. ربنا منح هذه البلاد بسعة الجنسيات التي هي فيها فرصة. تعال يا ابن الحلال بعد كل عصر انا جالس هنا وتبتدي علمه، هات ورق على حسابك لله وقلم لله وابتسم في وجهه، والله لما يجي منك لينا قلب وعطف ومحبة الله اكبر. لا في ضاحية من ضواحي امستردام في الشتاء قبل الماضي، مطر شديد، ولد عنده 11 عام، ابوه رباه على الايمان والتقوى، مسلم يعيش هناك. يقول له يا ولدي احنا عملنا كتيبات الاسلام والمستقبل، كتيبات كتيب 20 ورقة باللغة التي ينطقها القوم. وبعدين تعالى ايه الجماعة بتوع شهود يهوى، اليهود دول بيوزعوا كتيبات في تروح في كندا 20 تحت الصفر و40 تحت، يطرقوا عليك الباب ويسلموك الكتاب ويبتسم في وجهك، ولو صفقت في وجه الباب لا يغضب لانه له هدف. فالرجل الصالح المسلم خد ولده وقعد يوزعه. في يوم البرد الشديد المطر غزير، الولد قال يا ابتي نخرج. قال له يا ولدي المطر لا نستطيع. طب ممكن اخرج انا؟ والله يا ابني روح ربنا يبارك فيك. طب خذ المظله. لا لا لا خليها لله ولا مظله. اخذ شويه الكتيبات وخباها في سترته، وبعدين راح يطرق بعض بيوت الجيران، فجاء على بيت يعلم ان فيه امراه كبيره السن، طرق بابها لم تفتح، اصر لم تفتح. العجيب انه اصر. بعد مده تفتح امراه عجوز ثمانينيه، نعم يا ولدي اساعدك في شيء؟ انا معي كتاب عن الاسلام والمستقبل، اقرئيه او القيه يعني انت حره. وابتسم وغادرها. كلام كان هذا يوم الاحد. يوم الجمعه الامام يخطب، دخلت امراه ثمانينيه قالت يا شيخ انا امراه مات زوجي من عام وتركني وحيده، اولادي واحفادي غادروا هولندا ولا يزورونني ولا في عيد الشكر ولا عيد المكر، ما لا يسالوش عني سبحان الله، فقررت ان انتحر. وطلعت في الطابق العلوي وضعت كرسي وحبل وبدات اضبطه عشان استريح من الدنيا، لا احد يسال عني وانا في عمر كبير ومريضه بكل الامراض ولا اليف ولا انيس عندي. لقيت واحد مصر على الطرق على الباب، مصر على الطرق على الباب، فاضطريت انزل. فلما وجدت وجهه المضيء ورايت كتابه وقراته الحمد لله، وجدت ان الاسلام يشيع التفاؤل، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. نزل الامام ليحتضن ابنه الذي قام بهذا العمل. الولد ده ايه اللي خلاه يعمل هذا؟ الا لما نزرع فيه الخير، نحثه على الخير، نقول له يعني انت عربي، امك عربية وابوك عربي واجدادك عرب وتتكلم العربية، وسبحان الله الولد هذا اعجمي لا يعرف العربية، سبحان الله العظيم. وقصصت لكم في 84 في الثمانينات زارني 4 شبان من جروزني من الشيشان في القاهرة. اهلا يا شباب مرحبا، وجدتهم يتكلمون العربية الفصحى، ما الذي جاء بكم الى القاهرة؟ قال والله انا طبيب وهذا اخي مهندس، هذا اخي صيدلي وهذا اخي محاسب، 4 اخوة لاب واحد وام واحد. ما الذي قال الله يعني ربنا اكرمنا بمنحة في الازهر. جميل. سألني احدهم يا شيخ وانت صغير باي رواية حفظت القرآن؟ فانا تعجبت، قلت واحد جاي من جروزني من الشيشان، ده كان المصحف عندهم سبحان الله يبيت عند الناس بالقرعة، بيسألني انا عن باي رواية؟ فتبسمت قلت والله يعني الحمد لله حفظونا واحنا صغار حفظ، وألم بسيط برواية ورش. وأنت كم تحفظ من القرآن؟ قال والله أنا أحفظ القرآن بالروايات 7. فتصغرت في الكرسي، أنا شعرت بحقارة الكبر، ويجب الإنسان يتواضع للناس. ممن تعلمته؟ قال كان جدنا أيام الاتحاد السوفيتي أهل القرية وأهل المدينة في 4 مصاحف في المدينة كلها، 4 مصاحف يعملوا قرعة عند من يبيت المصحف؟ فالليلة اللي يقع عليها بيت معين يكون من السعداء، ولازم يخبئ المصحف، لان المخابرات السوفيتية لو اكتشفت ان مصحفا في بيت يقوم باعدام كل الشباب اللي فيه او نفي الشباب واعدام الكبار. قال فلما وصل جدي الى 92 سنة ذهبنا لدفنه، وبينما نحن ندفنه اذا باسراب من حمام تضللنا، فرجعوا الى جدتهم يسألونها ماذا كان يصنع جدي. قال لما كان نكون محظوظين ويبيت المصحف عندنا يفتح المصحف من اول ورقة وهو لا يعرف اللغة العربية مطلقا ولا يعرف القراءة في القرآن، ويقول بالروسية على كلمة كلمة: كلام ربي كلام عظيم، كلام ربي كلام عظيم، الى اخر المصحف. احنا في نعمة، ولكن اين شكرها؟ فين شكرها؟ بالله عليك اليوم قرر مع نفسك، عاهد رب العباد بالنية، يمكن نخرج لا نرجع، وان شاء الله الشيخ عنده حق، انا باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يوقعني في مسلم لي اخي لا يتكلم العربية، وانا اعمل باذن الله مجهود عليه لعل الله سبحانه وتعالى ان يصنع خيرا. كان شيخنا الغزالي رحمة الله عليه وجد احد المتفلسفين عمداء الكليات يقول انا ارى ان عمرو بن العاص مش عارف، بدا يقول كلام، قال له الا انت. قال له يعني ايه الا انت؟ قال له ممنوع ان مصري يتكلم عن عمرو الا الخير، لان الخير الذي في مصر كله انما هو في ميزان عمرو بن العاص، الا انت بالذات، انت نشأ كنت، لو لم ياتي عمرو، ويعني مش يضحك على عمر، انما يعني يحاول ان يقنع عمر، عمر لا يقتنع، عمر كان يكره الحروب ويخاف على الصحابة، فقال له يا عمرو روح لغاية العريش وارسل لي رسالة. وكان ينوي عمر ان يسترجع عمرو بجيشه، فوصل وصلت الرسالة مع محمد بن ابي مسلمة الى عمرو، وكان على حدود العريش لم يدخلها. عمرو فهم، فقال للحراسة حواليه اخروا كبير اليوران بتاع امير المؤمنين، يعني تعبير مجازي، يعني اخر محمد ما يخلوش يقابلني وافتح، اذا قابلني وجب علي ان ايه افتح رسالة، انا اطيع القائد سبحان الله. المهم اخروه، دخل العريش، خرب مدينة العريش خلاص، اصبح داخل الحدود. قال اين رسول امير المؤمنين؟ قال تعال. نعم الرسالة: ان كنت قد عبرت العريش فتوكل على الله، وان كنت لم تدخلها فارجع الى المدينة. اي ما انت شايف احنا عملنا ايه، عدينا العريس سبحان الله. هو رايح لمجهول، انت فكر انه مش رايح يعني المنتجع الصيفي، ده راح فتحت على مدى سنوات سبحان الله العظيم، سنين، لم تفتح مصر في يوم سبحان الله، لا فتحت في سنوات، قتل 70 من الصحابة الغر الميامين على حدود مدينة المنيا، مدينة اسمها بني مزار سبحان الله، وهناك نائمون الآن سبحان الله. يعني من ضمن الأحداث العجيبة، زرت هذا المكان مدينة البهنسة، هذه على بعد 50 كيلو متر من قريتي، يقول المسؤولين عن الآثار أن الأولاد يلعبون الكرة فتدخل في قبر مهدم، القبر قبور قديمة لأنها مش قبور فراعنة، فمفيش حد واخد باله منها، دول 70 صحابي انا اسميها البقيع الصغرى سبحان الله. فالاولاد ينزلوا يجيبوا الكرة من تحت، كرة، فيقول له يا ولد الراجل اللي نايم ده تحت لحمه طري، ده قتل استشهد سنة 24 هجرية، اتدري جسد من؟ جسد ابان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، نايم زي ما هو سبحان الله، لا اله الا انت. فالحكاية ما كانتش بالسهولة التي انت تتخيلها، لا، فهؤلاء صنعوا هذا. قلب أرسلان هذا القائد السلجوقي سبحان الله، أنا أكلمك عن عظمة أجدادك، أنت منتسب لأفضل أجداد وأعظم أجداد، لا تقول لي لا الماركيز ولا مش عارف اللورد ولا الدم الأزرق، أنت يعني مصطفى من الناس أنك تابع لمحمد في درجة أعلى من هذا، بس التفعيل هو اللي ناقص، التفعيل اللي عمل منك أنت، لا تنتظر من الآخرين، لا تتسلى في البيت يقول العلماء الحكام الامراء، يا اخي انت في نفسك عالم وحاكم وامير في من تعول سبحان الله، لن ينفعك لا هذا ولا ذاك ابدا. ابدا. سبحان الله العظيم. ولا تعالج الدنيا بدنيا، لا يكون همك ومجرد ان الولد يتخرج وماله يتخرج متفوق وطبيب ومهندس ومحاسب ورجل اعمال عظيم. ربنا يا ربي ياخذ بيد ابنائنا جميعا باذن الله، وابناتنا ويبقوا متفوقات وعظيمات وامهات صالحات خير. لكن انت ماذا تقدم؟ انت لو استيقظت من قبرك وانت سوف ترى كيف ولدك المحب لك بعد ما يلحدك ويخرج، اول شيء يصنع ايه؟ ينفض ترابك عن ثيابه. اول شيء انظر لك، انظر كده لما ندفن حد وراقب ابنائه شوف ماذا يصنعون. لم يذهلهم موت ابيهم، انما الذي اذاهم وجود الاتربه على ثيابهم البيضاء او او او او, أو, أو السوداء. سبحان الله. اول شيء كان ايه؟ يريد ان يتخلص من بقيه ابيه. لا اله الا انت. ده من ده اقرب الناس اليك، يطلع يضرب رجليه ونعليه في الارض حتى ينفض بقيه التراب ولا ياخذه الى بيته. وربما زوجته تقول له اخلع نعلك خارج العتبه الدار، لا تريد لا الاب ولا بقيه ما ترك. سبحان الله. يبقى من الذي ينفعني؟ عملي، عملي. اذا اغلق الناس علينا قبورنا وكان هذا المتوفى صالحا دخل عليه رجل حسن الطلعه والضاح المحيا، يقول المتوفى له من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. يقول له انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعه. وبعدين يظل معه مؤنسا الى ان تقوم الساعه، وياتي هذا العمل في صوره دابه ويقول له انا ركبتك في الدنيا طويلا، انت صليت وصمت وتعبت ورحت وجيت وحضرت وناصرت العلم والعلماء وعملت تكثير لسواد المسلمين في المساجد والمنتديات والمسابقات القرآنية، انت تعبت كثير، الان امتطي ظهري حتى اوصلك الى ظل العرش. ده لما تقدم خير. علمت نفس ما قدمت واخرت واخرت. الانسان في نوعين من الذنوب، ذنب يموت معك بموتك، واحد يعمل غلطة ويموت خلاص مات الذنب معه، وكارثة الكوارث وثالثة الأثافي أن لا يموت الذنب بعد موتك. اللي هم اللي بيعملوا السيئة الجارية، هذا الذي قتل أخاه، كل قاتل على وجه الأرض يأخذ ذنب القتل ثم يوضع هذا في ميزان سيئات القاتل الاول لولد ادم لانه هو الذي سن القتل. ابحثوا عن اصحاب الاوليات اللي عمل الرقص الشرقي والرقص الغربي واللي مش عارف ايه، كل ده سيئه جاريه، سيئه جاريه. طب انت يا ستي ربنا تاب عليك واعتزلت وكبرت في السن والارض هي اللي بتهتز تحتك، مش انت اللي بتهتز فوق، خلاص انتهى الموضوع. سبحان الله. ورختر خلص. سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. قبل ما تموت توصي وصي، المال اللي تركته اعملوا به مدرسة للرقص. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا يا حد يا جماعة، حد يوصيها؟ حد يوصيها؟ لا اله الا الله. اتصل بي احدهم قال ان المطربة الفلانية تنازع منذ 5 اشهر. ربنا سبحانه وتعالى يحسن لها الخاتمة ولنا يا رب. طلبت منهم ان ياتوا لها بطبلة. عارف الطبلة؟ اول ما عملوا الايقاع خرجت روحه على الايقاع. كارثة. كارثة. انسان يا رب نسألك حسن الخاتمة. خليك مشغول بالاسلام. احمل هذا الهم. خليك حامل هم الاسلام. اللي يحمل هم الاسلام ده الله سبحانه وتعالى. هو الاسلام يريد منك نصر. لا، لك ربنا يقول ان تنصروا الله. الله يحتاج منا الى نصر؟ لا. انصروا في ذاتك انت. قول انا عايز الكام يوم الباقيه من رمضان اعمل بصمه، اعمل صدقه جاريه، اعمل شيء معين، اعمل شيء محدد، اقدم للاسلام شيء، اضيف للمسلمين مسلما. سبحان الله العظيم. الانسان لا اله الا الله يعني يكون بفضل الله سبحانه وتعالى واضح المعالم راسما طريقه. لما ارسم الطريق بهذا المنطق رب العباد سبحانه وتعالى يعني يوضح لي. والذين امنوا يعني زدناهم هدى، الذين اهتدوا زدنا ربنا يزيدك هدى. متى؟ عندما تسير في طريق الهداية هيرسل لك ملك يوفقك وياخذ بيدك ويفتح لك ابواب الطاعة ويأتي لك بالخيرات ويغلق في وجهك أبواب المعصية، لأن الله أتى بنا لأنه يحبنا، خلقنا وهو يحبنا. وأنت تعلم أن الكون كله كل يوم في ثورة علينا، يا رب أكل رزقك ولم يشكرك، أكل من رزقك ولم يشكرك، أكل من رزقك. السماء، الجبال، البحار، الأرض في حالة من الثورة علينا. لكن الخالق، يا مخلوقاتي لبيك يا ربنا أأنتم خلقتموه؟ يقولون لا يا رب. قل لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. رحمن رحيم، تكررها 34 مرة كل يوم، تدبرها. خليك أنت رحمن بالناس، خليك رحيم بالناس، خلي عندك شفقة على خلق الله. لا تتعجل، العجلة من الشيطان إلا في أمور محددة. في الخير عجل، في الشر تأنى وفكر وتمهل. عايز تعمل خير فورا، لا تسوف إلى الغد، روح فورا اعمله فورا. سبحان الله، من أحب العباد عندك يا رب؟ قال يا موسى الذي يسرع إلى مرضاتي إسراع النسر إلى فريسته، والذي يغضب عندما يرى حرمة من حرماتي تنتهك كما يغضب النمر الحرب. الإنسان سبحان الله بهذا المنطق، لا تعادي كل الناس، لا تدري من الصالح فيهم ومن المفسد. عصفور يكاد يتجمد من البرد، فجاء سبحان الله حمار المزرعة وجد العصفور، فبحافره هكذا نبش الأرض، راح مغطي العصفور بالإيه؟ بالتراب. غضب العصفور، لكن لما شعر بالدفء قاعد يغرد. جاء الذئب أو الثعلب فنبش التراب وأكل العصفور. إيه اللي تطلع منه من القصة؟ ليس كل من يهيل التراب عليك يكرهك. مش الوالد لما بيصحي ابننا للفجر مش بيكرهه، لما بنمنع المريض عن نوع من الأكل معين يقول له يا أبويا الكوليسترول عالي، يا أبويا الدهون زادت، يا أبويا ضربات القلب، يا أبويا الكلى عندك. هو الأب كبير السن يرجع إلى طفل مرة أخرى، أنت تمنعوني من الأكل، أنا العمر واحد والرب واحد. يا أبويا هل الولد يكره أباه أم هو يحن عليه؟ بس الحنان الظاهر مش باين، هي يظهر القسوة أن يمنعه، ونمنع الإبن عن أشياء معينة. سبحان الله العظيم، الرجل يقول لي قعدت يا شيخ وحلت على التقاعد وأنا عندي 60 سنة، هو يقول 55 سنة لما فهمت أبي. فيما أبوه بعد كم سنة؟ قلت له كيف يعني؟ هو شيخ جليل معلم لنا رحمة الله عليه. قال يا ولدي وأنا عندي 4 سنوات كنت أرى حنان أبي، حنان يأخذني معاه ويتبسط. أول ما وصلت ودخلت المدارس 7 و8 و10 بدأ يؤنبني على إيه؟ على العلامات الإيه؟ القليلة في الشهادة الشهرية والامتحان. بدأت أتضايق منه. أول ما دخلت سن المراهقة أنا أقول يمين هو يقول شمال. لما دخلت الجامعة واخترت كلية هو لا يحبها، يعني كان يقابلني كده باستياء. لما تزوجت سبحان الله العظيم يعني صار عنيد، يقول لا ما فيش داعي يا ابني تشتري دي غالية، دي عاملة سبحان الله في إيه؟ أنا عايز أظهر قدام أمام أصهاري أن كذا وكذا. بدأ إيه؟ ياخذ موقف من أبوه. المهم قال اول ما انجبت وكبر ولدي، وبدا الاب يبقى حنون علي وعلى ولدي وياخذ باله من زوجتي ويحن علينا جميعا ويعطينا اذا احتجنا وينفق علينا من رحمته ومن عطفه علينا. سبحان الله، اكتشفت بعد 55 سنة ان الاب كان صوابا في كل مرحلة من مراحل حياتي. بس بعد ايه؟ ها؟ بعد ايه؟ يدخل الولد يروح خبط الباب في وشك كل يوم عند عمي. عمي انا مش انا واخد معاد مع اصحابي، مين عمي ده؟ سبحان يا ولدي، بر ابوك، بر ابيك، سبحان بر اباك، سبحان الله. لكن الولد يتمرد، البنت تتمرد، ولكن ايه؟ بعد فوات الاوان. نعمة الايجاد، نعمة الامداد، نعمة الهدى والرشاد لازم يكون لها ثمرة. اين ثمرتها؟ اي باب فيه خير؟ قال علماؤنا لنا اضرب في كل غنيمة بسهم، اضرب في كل غنيمة يعني اي باب خير خش بي. ما تخصص ايه؟ لا تخصص بابا واحدا. صدقة اعمل صدقة. دي مش عارف مشاركة، مش عارف في سقي الماء نسخ الماء، دي مش عارف في بناء عمى كذا، اصلاح ميكروفونات مز عظيم، يتيم توكل على الله، اللاجئين الله اكبر، اي شيء تعمله والله لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وجاء الرجل الى رسول الله وقال يا رسول الله ان ولدي الله يرزقنا من يديه ولكنه اسره العدو. قال عد ابا عبد الله الى بيتك واكثر انت وزوجتك من لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رجع اخذ الكلام صدق. انتوا عندكم كارثة مقاومة المعلومة، يعني لا حول ولا قوة. انا قلتها ليه كام حسنة يا عم، انا مش في المصرف بتاع الرسول قال لا حول ولا حوقل، ما تخلينيش انا حوقل منك، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة. رجع الصحابي يحوقل قبل الفجر طرق الباب طارق ولدهم سبحان الله العظيم. الاعداء اسروه غفلوا عنه، جاب قطيع الغنم كله ورجع اليهم غنيا ثريا بفضل لا حول ولا قوة. ليه؟ لان لم يقاوم الصحابي المعلومة وانما اخذها كما هي من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الانبياء. الله يرضى عنكم، ربنا يتقبل منا ومنكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونراكم ان شاء الله الجمعة القادمة باذن الله، ونراكم في مسابقات القرآن باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.